أو غفل يقال سهى، ويكون الذهول والسهو عن شيء كان معلوم، كان معلوم. أما إذا لم تكن تعلمه فهذا ما يسمى سهو ولا يسمى ذهول، هذا يقال جهل، جهل بالشيء، هذا جهل بالشيء. ولكن السهو والذهول يكون عن شيء كنت تعلمه لكنك ذهلت عنه وغفلت عنه ونسيت، هذا هو السهو. والسهو في الصلاة معناه النسيان، أن المصلي ينسى في الصلاة، فإذا نسي في الصلاة فهو ساهٍ فيها. ولهذا السجود لا يكون إلا للسهو نسب إليه، قال السجود السهو، فمعناه أن العمد أنه ليس فيه سجود، العمد لا سجود فيه. إلى الإنسان يعني تعمد زيادة في الصلاة أو تعمد نقصا في الصلاة أو نحو ذلك لا سجود في ذلك، لأن السهو سجود السهو جعل للسهو لأن الساهي معذور، الساهي ما أراد ترك شيء أو زيادة شيء وإنما نسي وسهى، فمن هذا حصل له هذا الخلل في صلاته، فشرع له سجود السهو لأجل جبر هذا النسيان وهذه الغفلة التي طرأت على الزيادة أو النقص في الصلاة. أما المتعمد هذا لا عذر له، المتعمد زيادة شيء في الصلاة أو نقص شيء منها هذا ليس له عذر، ولهذا لا يشرع في حقه السجود. فلو الإنسان ترك السجدة أو ترك الفاتحة أو ترك ركوع أو ترك التشهد الأول أو نحو ذلك مما يجب للصلاة تركه عمدا فهذا لا يسجد للسهو، وسجود السهو الذي يفعله لا يجبر الصلاة، لا يجبرها ولا يكملها، وإنما يكمل صلاة الناس وجاهل، يكمل صلاة الناس وجاهل. فمن هذا في السجود السهو، هذا أضيف إليه من إضافة السبب إلى مسببه. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته عدة مرات يسهو صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وسهو النبي عليه الصلاة والسلام فيه فوائد وفيه حكم وفيه أسرار. أولا أنه تشريع، لأنه لو ما سهى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته فمن أين لنا الأحكام إذا سهونا، إذا سهى أحدنا في الصلاة من أين له أحكام يعرف فيها حكم السهو وحكم الزيادة وحكم النقصان فيها أو الشك. لو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حصلت منه هذه الوقائع 4 مرات أو 5 مرات أنه يسهو في صلاته ما كان يصير عندنا أحكام. فمن لطف الله ومن حكمته جل وعلا أنه طرأ السهو على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخلف لنا هذه الأحكام التي صارت هي العمدة في أحكام سجود السهو. من ذلك أيضا أن فيه تشريع للأمة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطرأ عليها السهو فلا يحزن الإنسان إذا طرأ عليه السهو في صلاته. لو لم يسهى النبي عليه الصلاة والسلام ثم شهت أمته من بعده لقيل أن هذا نقص في الإيمان، نقص في العبادة، نقص في أداء الصلاة وإكمالها، ولكن ما دام هذا طرأ على النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا الأمر وهذا الخلل صار في صلاته فهذا فيه تسلية للمسلم أنه إذا أخطأ في صلاته فسهى بزيادة أو نقص أو شك أنه يكون فيه بهذا عزاء وتسلية مما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن في شهو النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك تحقيق لبشريته، أنه بشر عليه الصلاة والسلام يطرأ عليه ما يطرأ على غيره من البشر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى يأمر قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم بماذا زدت عليكم يوحى إلي. هذه هي ميزة عليه الصلاة والسلام، وهي خاصيته أنه رسول ينزل عليه الوحي من عند الله، وهذه ما أعظمها من منقبة وما أكبرها وأكبره من عمل ومن وظيفة. وإلا فهو عليه الصلاة والسلام بشر، ولهذا لما سهى في الصلاة ولم يفتح عليه أصحابه ولم يسبحوا به وسلم وقالوا يا رسول إنك قد سهوت، يعني نبههم قال لما لا تخبروني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فهذا يرد على الغلاة الذين يغلون ويرفعون مقام النبوة إلى مقام الألوهية أو مقام الربوبية أو شيئا من خصائص وصفات الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطرأ عليه ويأتي عليه ما يأتي على غيره، يأكل ويشرب وينام ويتعب ويمرض ويحصل له جميع ما يحصل للبشر. فبهذا بشهوه صلى الله عليه وسلم تحقيق لهذا المعنى. ما هي الحكمة من سجود السهو؟ الحكمة من سجود السهو، نعم الصلاة حصل فيها خلل، إما بزيادة فيها وإما بنقص منها وإما بشك فيها، ثم شرع سجود السهو. ما الحكمة من هذا السجود؟ قال الحكمة فيه إرغاما للشيطان، نرغم الشيطان بهذا السجود، لأن السهو الذي طرأ على الصلاة هذا كله من وسوسة الشيطان. الشيطان هو الذي وسوس فطرأت الهواجيس والأفكار على المصلي فذهل عن صلاته، فلما ذهل نسي. فنحن نرغم الشيطان بهذا السجود، نرغمه بالسجود كما أننا نتعوذ منه إذا وسوس، كذلك نجبر الصلاة بسجود السهو إذا وسوس للمصلي فنقصت صلاته بالزيادة أو النقصان أو الشك. وفيه أيضا إرضاء للرحمن، إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن تبارك وتعالى، وذلك بإتمام العبادة، إتمام عبادة الله تبارك وتعالى. فالعبادة بالنسبة فالصلاة الصلاة بالسهو الذي طرأ عليها حصل فيها خلل وحصل فيها نقص. هذا الخلل وهذا النقص هذا جاء في عبادة الله تبارك وتعالى وصار نقصا فيها، فنحن نرضي الله جل وعلا بهذا السجود بإكمال عبادته وطاعته. الأمر الثالث أن فيه جبرا للنقصان، الصلاة طرأ عليها ما نقصها، نقصت الصلاة لما زدت فيها نقصت، أو نقصت منها نقصت، أو شككت فيها حصل فيها نقص، لأنه كما أنه لا يجوز الزيادة في الصلاة لا يجوز النقص منها. فالصلاة تؤدى كما شرعها الله تبارك وتعالى، فإذا زاد فيها الإنسان أو نقص منها أو شك فيها فهذا خلل طرأ عليها وطرأ على الكيفية التي شرعها الله تبارك وتعالى. فأنت بسجود السهو قد جبرت هذا الخلل وهذا النقصان الذي طرأ على الصلاة. ما هي الأسباب التي توجب سجود السهو؟ الأسباب التي توجب سجود السهو إما زيادة في الصلاة وإما نقص فيها منها وإلا شك فيها، ما في غير هذه الأمور الثلاثة، إما أنك تزيد فيها وإما أنك تنقص منها وإما أن تشك فيها. فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة، من هذه الأمور الثلاثة، هذه هي أسباب سجود السهو. وستأتي هذه الأمور مفصلة إن شاء الله تعالى، لكن الزيادة لابد أن تكون من جنس الصلاة. الزيادة التي زدتها لابد أن تكون من جنس الصلاة. مثلا الإنسان يركع مرتين، الركوع الثاني هذا زيادة في الصلاة ولكنه من جنسها، الصلاة فيها ركوع، فأنت زدت فيها فعلا ولكنه من جنس الصلاة وهو زيادة ركوع. السجود سجدتان في الركعة، فلو سجد الإنسان ثلاث سجدات فهذا زيادة في الصلاة ولكنه من جنسها، من جنس الصلاة. ومثل ذلك القيام، فهذه الزيادة هي التي توجب سجود السهو. لكن لو كانت الزيادة من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة، فهذه لا توجب سجود السهو ولا يشرع لها سجود السهو. مثلا الإنسان اضطجع وهو يصلي من غير عذر، أو مشى، أو تحرك حركات زيادة في الصلاة، هذه زيادة في الصلاة، هذه زيادة ولكنها من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة، هذه لها نظر آخر، هذه تعتبر حركة، ما يقال زيادة في الصلاة، يقال حركة في الصلاة. والحركة في الصلاة سيأتي إن شاء الله أحكامه، أن هناك حركة مطلوبة وهناك حركة مباحة وهناك حركة مكروهة وهناك حركة واجبة. مثلا صلاة الخوف فيها حركات، الإنسان يكر ويفر ويتقدم ويتأخر ويضرب ويعمل أعمال كثيرة وهو يصلي، لكنها حركات وهي من غير جنس الصلاة، هذه الحركات لكنها حركات مطلوبة. مثلا الحركة، الإنسان يتقدم من صف إلى صف ليكمل الخلل الذي في الصف، هذه حركة مطلوبة وقليلة مثل هذه الحركة. الحركة العبث في الصلاة بثيابه أو بشعوره أو بنحو ذلك، هذه مكروهة، وإذا توالت وكثرت أبطلت الصلاة. هذه الحركات ما لها دخل في صلاة السهو، في سجود السهو. الحركات هذه والزيادات هذه ليس لها دخل في سجود السهو، إنما الزيادة التي هي من جنس الصلاة، هذه هي التي فيها السجود، سجود السهو، ركوع، سجود، قيام، جلسة بين السجدتين، يعني ما كان من نوع أفعال الصلاة، هذا الزيادة في الصلاة. نحن قلنا إن أسباب سجود السهو إنها ثلاثة أمور، إما زيادة في الصلاة يقيدها نقول من جنسها، أو نقص في الصلاة، أو شك فيها. النقص مثلا الإنسان يترك سجدة، يترك الركوع، يترك الفاتحة، هذا نقص في الصلاة، هذا نقص في الصلاة، هذا النقص إن كان أنه ركن من أركان الصلاة فهذا لا بد من الاتيان به على كل حال، إذا ذكرته لا بد أن تأتي به. إن كان بعد الصلاة ما ذكرته إلا بعد الصلاة ولم يطل الفصل فأنت تأتي به وبما بعده من الصلاة، وإن كان لا إلا لم تذكره إلا بعد مدة أو بعد خروج من المسجد أو بعد حدث فهذا تعيد الصلاة من أولها إلى آخره، لأن الصلاة التي أنت صليتها سقط منها ركن من أركان الصلاة فلا تصح، ولو كان سهوا، ولو كان ترك الركن سهوا في الصلاة. وأما إن كان المتروك ليس ركن، واجبا من واجبات الصلاة، فهذا لا يبطل الصلاة، ويكفي أن تسجد للسهو، مثال الأول، إنسان نسي الركوع لما قرأ الفاتحة مثلا والسورة التي بعدها سجد، نسي الركوع كله، هذا ترك ركنين من أركان الصلاة، ترك الركوع وترك الرفع من الركوع. هذا إن ذكر وهو في الصلاة، سيأتينا إن شاء الله تفصيله، إن ذكر وهو في الصلاة، إن كان أنه لم يصل إلى مكانه في الركعة الثانية فهو يعود إليه، وإن كان لا فهو يعود إليه ثم يركع ويرفع ثم يسجد، يعني بعدما سجد ذكر أنه ما ركع وهو في السجود، قال أنا سجدت قبل أن أركع، إيش أعمل؟ قلنا أرجع أرجع أرجع واقف ثم أركع ثم أرفع ثم أسجد ثم أسجد بعد ذلك، ليش هذا السجود؟ قلنا للزيادة التي زدت في الصلاة، زدت في الصلاة من غير جنسها. قال أنا تركت الركوع لكن ما ذكرته إلا لما قمت ووصلت مكانه من الركوع، قلنا إلغى الركعة الأولى، الركعة الأولى إلغها بل كأنها ما صارت، وخلى الركعة التي بعدها تقوم مقامها، وإذا كانت رباعية كأنك صليت خمس، ثم اسجد للسهو بدل الزيادة الانتفاعات. فصار الإنسان المصلي إذا ترك ركنا من أركان الصلاة ثم ذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة التي بعدها فهذا يرجع إليه ويأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو، وإن كان لا ما ذكره إلا بعد أن وصل إلى محله من الركعة الثانية فهذا لا يرجع إلى شيء، وإنما يلغي الركعة الأولى وتقوم الركعة الثانية مقام الأولى، وكأن الأولى لا شيء، كأنها ما صارت، ويسجد السهو في كلا الأمرين سواء رجع أو لم يرجع. فإن كان إنه ما ذكر إلا بعد الصلاة، ما ذكر إلا بعد أن صلى، لما صلى قال أي أنا ما ركعت أو ما سجدت، يعني ما خاص بالركوع حتى السجود أو ما جلس بين السجدتين، أنا ما بعت هذا، ما ذكر إلا بعد أن صلى، نقول له إن كان إن الوقت قصير لا يزال جالس في مصلى أو لا يزال في المسجد ما فيه إلا يعني شيء عرف ربع ساعة نحو ذلك ثلث ساعة كذا، نقول له صل ركعة وتشهد وسلم. إذا كان ما ترك إلا من ركعة واحدة يصلي ركعة، لأن كل ركعة تقوم مقام اللي قبلها، إذا فرضنا أن الركعة المتروكة من أول الصلاة كل ركعة تأتي بعده تصير مكان اللي قبلها مكان اللي بعده، حتى ونعتبر أنه ما صلى العصر أو الظهر إلا ثلاث، نقول صل ركعة رابعة حتى تكون رابعة بدل التي اختلت بترك ركن منها. وإن كان إنه ما ذكر إلا بعد أن ذهب إلى بيته وطالت المدة، نقول لا الآن ما يصلح تبني الصلاة بعضها على بعض، لابد هنا من أنك تصلي صلاة كاملة، صلاة كاملة. فإن كان أن المتروك تكبيرة الإحرام قال أنا وقفت وصرت أصلي مع الناس أو أصلي قبل أن أحرم، نقول صلاتك ما صح كلها من أساسها، لأن تكبيرة الإحرام هي الدخول في الصلاة، فأنت بدون تكبيرة الإحرام ما صليت. نقول أعد الصلاة كلها ولو كنت الآن سلم، يعني ما اعتبرنا ذيك الصلاة كلها. قال المتروك التشهد الأخير، التشهد الأخير أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو نحونا، نقول له ركعاتك الأول الأربع كاملات، ركعاتك الأول كاملة، اجلس الآن وتشهد، تشهد التحيات لله إلى آخره، الصلاة على النبي اللهم صل على محمد إلى آخره وسلم، إذا كان الفصل قريب، وإن كان بعيد يعيد الصلاة من أولها، لأن الركعات الأول ما فيها خلل، الركعات الأول ليس فيها خلل، الخلل هو في التشهد الأخير، والتشهد الأخير هذا يكفي أنه يأتي، يأتي أنه يأتي بالتشهد الأخير ويسلم. هذا بترك الأركان، بترك إيش؟ الأركان. صار إن كان إن كان إنها تكبيرة الإحرام فالصلاة من أساسها ما صلت ما صحت، وإن كان التشهد الأخير والصلاة صحيحة وإنما يتشهد ويسلم، وإن كان لا، لا هو هذا ولا هذا، لا أول الصلاة ولا آخرها، وإنما هو ركن فيها، إما سجود إما ركوع إما جلسة بين السجدتين إما الرفع بعد الركوع، فهذا نعتبر إن الركعة التي ترك منها هذا الركن نعتبرها لاغية، ونعتبر ما بعدها قام مقامها، قام مقامها. فإذا كانت الصلاة رباعية نعتبرها أصبحت الآن ما صلى إلا ثلاث ويصلي واحدة. قال طيب أنا تشهدت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت، ليش ما تعتبرونه؟ قلنا له نفرض مثلا أنه بالركعة الأولى، أنه ترك الركوع بالركعة الأولى، نقول الثانية قامت مقام الأولى، والثالثة صارت محل الثانية، والرابعة صارت محل الثالثة، وباقي عليك ركعة. التشهد لابد أن يكون آخر الصلاة، لابد أن يكون آخر الصلاة، فلا يصح أننا نقول مثلا أنك صلى الركعة ولا جرت تسلم، لأنك قد أتيت بالتشهد الأول بالتشهد الأخير، ما نقول له هذا، نقول له لأجل ترتيب الصلاة، لأن الترتيب في الصلاة ركن فيها، فلو قلنا لك سلم فكأننا أخلينا بترتيب الصلاة وجعلنا التشهد اعتبرناه قبل الركعة، وهذا لا يجوز. هذا إذا كان المتروك ركن من أركان الصلاة، وكان ذلك بعد السلام بفترة يسيرة. أما إذا كان كما تقدم إن هذا إنه ما ذكر ترك الركن إلا بعد فترة وبعد خروج من المسجد ونحو ذلك، فهذا يعيد الصلاة كلها. طيب إذا كان المتروك واجب ليس بركن، ما هو الواجب؟ أركان تقدم لنا أن تكبيرة الإحرام، الفاتحة، القيام، الركوع، الرفع منه، السجود، الرفع منه، نعم، التشهد الأخير، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الجلوس له، الترتيب، الطمأنين، هذه أركان الصلاة. واجباته، قال واجباته التكبير غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام ركن، التكبيرات التي للانتقال من ركن إلى ركن، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربنا ولك الحمد، رب اغفر لي، التشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول، هذه هي واجبات الصلاة. إذا كان المتروك من هذا النوع من الواجبات فالصلاة سهوا، يعني لا نتكلم إلا بالسهو، العام تقدم أنه ما هو معنى ترك هذه الأشياء عمدا، ليس معنا لأنه مبطل للصلاة من أساسها، لكن نحن نتكلم إذا ترك الإنسان هذا سهوا، يعني نحن في باب سجود السهو، فالسجود خاص بالسهو لا بالعمد. فإذا كان المتروك سهوا واجبا من واجبات الصلاة وليس ركنا من أركانها، إذا كان هكذا فالصلاة صحيحة الصلاة، ولا نقول يأتي بركعة ولا يأتي بأبدا، الصلاة صحيحة. وإنما يسجد للسهو، سجدتي السهو، يسجد للسهو فقط، يعني بعد ما انه جلس للتشهد الاخير او بعد ما سلم ذكر انه ما جلس التشهد الاول وانما قام نهر، او قال جلس لكن نسيت ما قرأت التشهد الاول، او في الركوع ما قلت سبحان ربي العظيم، او بعد ما رفعت من الركوع ما قلت ربنا ولك الحمد، او بعد ما سجدت ما قلت سبحان ربي الاعلى، او بعد النهوض والجلوس بين السجدتين ما قلت ربي اغفر لي. يعني هذه الواجبات ذكرها بعدما انتهى منها. نقول صلاتك صحيحة، ولا يجب عليك انك تعيد شيء ولا انك تبطل ركعة ولا شيء، وانما يجب عليك انك تسجد سجدتي السهو لأجل تجبر الصلاة، تجبر النقص الذي طرأ على الصلاة بترك واجب منها، لأن الواجبات أخف من الأركان، واجبات الصلاة أخف من الأركان، أركان لا يمكن سقوطها لا سهل ولا جهل ولا عمد ولا بحال من الأحوال. هذه هي الزيادة وهذا هو النقصان. احنا قلنا اسباب سجود السهو ثلاثة امور: اما ان تزيد في الصلاة من جنسها او تنقصها منها ركنا او واجبا، او تشك في ذلك، تشك في هذا. ما حكم الشك في الصلاة؟ الشك في الصلاة لا يخلو، إما أنك تشك وأنت في نفس الصلاة أو تشك بعد ما فرغت منها. لكن افهموا لفظة شك، معنى شك يعني تردد بين الأمرين، ما تدري أنت سويت أو ما سويت، هذا الشك. إذا كان هناك يقين أو هناك غلبة ظن هذا لا، هذا ما يسمى شك. نحن عندنا غلبة ظن وعندنا شك وعندنا وهم، كلها تطري على قلب الإنسان، وعندنا يقين. اليقين هو أنك تعلم أن هذا الأمر صار، هذا يقين، ما تتردد في ذلك. غلبة الظن يكون عندك تردد، لكن أحد الجانبين راجح، تقول أنا ما أدري، أنا عملت كذا وكذا، ولكن الذي يغلب على ظني إني فعلته أو إني ما فعلت، هذا يسمى غلب الظن، يعني أرجح، واحد أرجح من الثاني. هناك شيء اسمه الشك، الشك متساوي الأمرين، ما عندك مرجح، شاك في الأمر، هذا هو الذي معنا هنا. هنا شيء اسمه وهم، عندك شك لكن بسيط خفيف، وهم من الأوهام يطرأ عليه. فالمراد هنا بهذا بالشك الذي معنا في هذا الباب هو الشك في الصلاة. فإذا شك المصلي شك، قال أنا ما أدري أنا سجدت مرتين ولا سجدت ثلاث، ولا ما سجدت إلا سجدة واحدة، أو ما أدري أنا ركعت أو ما ركعت عنده. نقول تقدم لنا إن كان غلب الظن يعمل بغلبة الظن، لأن غالبا الأحكام الشرعية أكثر ما تكون مبنية على غلبة الظن. لكن إذا كان لا إلا أحد متساوي الطرفين وشك في ذلك، نقول له إن كان الشك بعد الصلاة فلا تلتفت إليه، بعد الوضوء لا تلتفت إليه، بعد الطواف لا تلتفت إليه، بعد رمي الجمام لا تلتفت إليه. أي شك يطرأ على العبادة بعد الانتهاء منها ارمه، لا تعتبره. فالأصل صحة العبادة، والأصل سلامة العباد. إذا كان الشك ما جاك إلا بعد ما فرغت منه، لما صليت قلت والله عندي شك ما أدري أنا صليت 3 ولا 4، أو ما أدري أنا ركعت مرتين أو مرة واحدة، ما أدري أنا أقول سبحان ربي العظيم أو ما قلت ذلك إلى آخر، أي شك يطرح عليك. فإذا كان بعد الفراغ من الصلاة ومن أي عبادة فأنت لا تلتفت إلى هذا الشك واطرحه، اعتبره مطروح. هذه واحدة. الأمر الثاني أن تكون الشكوك كثيرة، يكون الإنسان كل ما عمل من عمل يصير معه الشك، معه وهم، هذه أوهام، كل ما أدري أنا صليت كذا، ما أدري أنا طفت كذا، ما دائما شكاك. هذه أيضا لا يلتفت إلى هذه الشكوك، إذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليها. فإن كان الشك غير هذا، يعني قبل أن يفرغ الإنسان من صلاته، هذه واحدة، وأيضا شكوكه ليست كثيرة، ما هو كثير الشك، قد يطرأ عليه المرة بعد المرة، ما هو دائما يشك. إذا كان الأمر هكذا، إن كنت لازلت في الركن لا تزال